وهو الذي أنزل من السماء

تلا علينا القارئ الشيخ انور الشحات محمد انور، وكانت خير استهلال لفترات هذه الأمسية الدينية والتي ننقلها لكم من المسجد الكبير بكفر النخلة مركز سوق بمحافظة القليوبية. أيها الأحباب، نعيش الآن مع هذه الكلمة الطيبة لفضيلة الدكتور سامي عبد الفتاح ميلان.